بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 97 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولازلنا في أحاديث باب جامع. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وهذا اللفظ لمسلم، والحديث متفق عليه. وما يتعلق بترجمة صحابيي الحديث قد تقدمت، ترجمة جابر بن عبد الله وكذلك ترجمة معاذ بن جبل رضي الله عنهما. والحديث جاء بلفظ أنه كان، أي معاذ، يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم يرجع إلى قومه فيأمهم. ففي هذا اللفظ جاء أن الصلاة هي المغرب. بهذا اللفظ رواه ابن حبان برقم 1524، 1524، وإسناده صحيح، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله كما في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان المجلد الثالث صفحة 147. فما هو الجمع بين الحديثين؟ في الرواية الأولى التي هي في الصحيحين أنه كان يصلي العشاء الآخرة، أي صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء. وفي هذه الرواية التي عند ابن حبان فيه أن تلك الصلاة هي المغرب. فما هو الجمع بين الحديثين؟ نعم، أحسنت يا عبد الرزاق، تعدد ذلك. فمرة صلى بهم العشاء، ومرة صلى بهم المغرب. وفي هذا الحديث تسمية صلاة العشاء بالآخرة، وقد منع بعضهم فقال الصواب أن يقال صلاة العشاء الآخر. فما هي العلة؟ ما الفرق بين قولهم صلاة العشاء الآخرة وصلاة العشاء الآخر أو الأخيرة؟ الذين قالوا لا يقال صلاة العشاء الآخرة قالوا لأنها آخر الصلوات فيقال الآخر أو الأخيرة، ولا يقال الآخرة لأنه يلزم من ذلك أن هناك صلاة بعدها. هذا واضح، يلزم أن هناك صلاة أخرى، فهي أولى وستأتي صلاة أخرى إن قلنا الآخرة، وهذا القول ضعيف. فالحديث ورد بهذا اللفظ وهو صحيح بما يغني عن التكلف، وقد خطئ من قال بهذا القول. ومن هنا نستفيد فائدة في باب التاريخ، فيقال جمادى الأولى وجمادى الآخرة، يجوز هذا. والأشهر يقال الآخر، لكن يجوز على هذا المعنى أن يقال أو جمادى الآخرة، هذا يجوز لهذا المعنى. وقد تجد من ينتقد إذا عبرت بهذا التعبير، فيستدل على أن هذا الأمر سائغ بهذا الحديث. وقد جاء تسمية صلاة العشاء بالآخرة كما في هذا الحديث بما يغني عن التكلف، وأيضا نظير هذا ما جاء أيضا في الصحيح: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، فلا مانع من أن يقال الآخرة. الأمر الذي يليه مما اشتمل عليه هذا الحديث أن صلاة معاذ بن جبل رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء هي الأولى أي الفريضة، والتي صلى بقومه هي النافلة. هذا هو القول الصحيح، لأن بعضهم ممن لا يرى جواز صلاة المتنفل بالمفترض حملوا صلاة معاذ ابن جبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها نافلة، والتي صلاها مع قومه هي الفريضة، وهذا القول بعيد. ما كان لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أن يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء وينوي به النافلة، وهو يعلم الفضل الكبير والعظيم الذي سيناله من يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريضة. فالصلاة مع رسول الله ليست كالصلاة مع غيره، فالأجر فيها أعظم. ومن هذا الباب الحج مع رسول الله أفضل وأعظم. فلهذا الصواب في هذه المسألة أن يقال صلاة معاذ بن جبل مع رسول الله هي الأولى هي الفريضة، والتي صلى بقومه هي النافلة. ما هو السبب الذي جعل بعض العلماء يؤول الحديث فيقول كانت صلاة معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النافلة، نوى بها نافلة ولم ينوي بها الفريضة، وصلاة الفريضة هي التي صلى بقومه؟ ما الذي حملهم على هذا الأمر؟ لأنهم يرون عدم جواز ائتمام من قد صلى الفريضة بمن سيصلي فريضة أخرى. نعم، لا يجوز صلاة المتنفل بالمفترض، هكذا حملهم على ذلك. قالوا لأنه لا يجوز صلاة المتنفل بالمفترض، يعني لا يجوز أن تصلي فريضة خلف إمام يصلي نافلة. هذا الذي جعلهم يقولون صلاة معاذ كانت نافلة. قالوا فمعاذ لما رجع إلى قومه لم تكن تلك الصلاة نافلة، بل هي فريضة، والذين صلوا خلفه صلوا الفريضة. وقد جاء هذا الحديث بلفظ فيه أن صلاة معاذ التي يصلي بقومه كانت تطوعا. ركزوا، ورد الحديث بلفظ أن الصلاة التي كان معاذ يصلي بقومه كانت تطوعا، لكن الحديث بهذا اللفظ ضعفه بعض العلماء زيادة أنها التطوع. الحديث لفظه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصليها لهم، هي له تطوع وهي لهم مكتوبة. لو صحت هذه الرواية لما وقع الخلاف، هذا واضح، لأن واضحة الدلالة أن هذه الصلاة التي صلى بقومه هي التطوع. لكن أولئك الذين لا يقولون بجواز صلاة المتنفل بالمفترض قالوا هذه الرواية ضعيفة. هذا الحديث رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار برقم 1475 1475. هذه الزيادة من طريق ابن جريج، وخالف فيها أعدادا من الثقات الذين رووا الحديث بغيرها، بغير هذه الزيادة، ممن رووا الحديث في الصحيحين وغيرهما، عدد من الرواة يروي الحديث بعدم تحديد هذه الصلاة التي صلاها معاذ بقومه هل هي فريضة أم تطوع. وذكر أنها تطوع زادها ابن جريج، خالف فيها أعدادا من الثقات، فهي ماذا؟ شاذة. وبعض العلماء يصححها ويقبلها، منهم البيهقي يقول هذه زيادة الثقة، لكن الذي يظهر أنها شاذة. عند النظر في جمع الطرق لم يروها غير ابن جريج فهي من طريقه، وإلا فالحديث في الصحيحين كما هو في هذا الموضع بين أيدينا العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، وليس في الحديث تحديد تلك الصلاة أنها نافلة، لكن لنا ظاهر الحديث. فالأصل أن صلاة معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفريضة، ولا يصرف إلى غير هذا المعنى إلا بدليل، ولا دليل يدل على ذلك. الآن سنناقش مسائل الحديث. مسألة: ما حكم صلاة الفريضة خلف من يصلي النافلة؟ إنسان صلى الفريضة لنقل صلاة المغرب سواء كان إماما أو مأموما، ثم جاءت جماعة ثانية أو دخل مسجدا آخر ولم يصلوا المغرب، فهل يشرع أن يصلي بهم إماما وهو قد صلى الفريضة فتكون له نافلة ولهم فريضة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يصح صلاة المفترض خلف المتنفل، يصح صلاة المفترض خلف المتنفل، وقال بهذا القول الشافعية والظاهرية وهو رواية عن أحمد، واستدلوا بحديث جابر الذي في الباب أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء. قالوا: فظاهر الحديث وهو الذي لا يجوز العدول عنه أنه صلى الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى بقومه، هي له نافلة ولهم فريضة. هذا هو الدليل الذي استدل به الشافعية والظاهرية وهو رواية عن أحمد. القول الثاني: لا يصح للمتنفل أن يصلي بالمفترض، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم. بماذا استدلوا؟ من يجيب؟ حركوا أذهانكم. لا، ما هو بحديث جابر، لأن حديث جابر هذا محتمل لهم فلذلك لم يجزموا. لا، استدلوا بحديث أبي هريرة في هذا الكتاب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقالوا يجب متابعة الإمام حتى في النية، والنية هنا قد اختلفت نية الإمام عن نية المأموم، فيشترط عندهم أن تكون النية متحدة، صلى بهم نافلة يشرع صلاة النافلة خلفه، صلى بهم فريضة وهو قد صلاها اختلفت النية هنا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه، والنية هنا قد اختلفت. وبماذا أجابوا عن حديث الباب على حسب ما تقدم يا أنس؟ بماذا أجابوا؟ ذكرنا لك الآن هؤلاء الجمهور قالوا: ما يجوز تصلي نافلة ونحن نصلي خلفك فريضة. بماذا أجابوا عن حديث معاذ الذي في الباب؟ قالوا أن معاذ الصلاة التي صلى مع رسول الله هي النافلة، ولما رجع إلى قومه صلى بهم الفريضة وهم صلوا خلفه الفريضة. هذا واضح من حجج أصحاب القول الأول، أيضا على فرض تصحيحهم لتلك الرواية. ما هي الرواية يا يافعي؟ التحديد أن تلك الصلاة التي كان يصلي معاذ لقومه هي تطوع، لكن هذه الرواية لو اتفقوا على صحتها لما وقع الخلاف لكانت فصلا في المسألة، لكن أصحاب القول الثاني وهم الجمهور يضعفونها. ثم أول حديث جابر بن عبد الله في صلاة معاذ بقومه أن الصلاة التي كانت مع رسول الله هي التطوع، وما كانت والصلاة الأخرى التي مع قومه هي الفريضة، فالجميع صلوا الفريضة معاذ ومن خلفه. والراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وقد رجحه عدد من العلماء، رجحه البيهقي وكذلك من المحققين ابن قدامة وكذلك شيخ الإسلام وابن رجب، وهو قول عامة علمائنا المعاصرين، قول الإمام الألباني وابن باز وابن عثيمين والوادعي وشيخنا يحيى أنه يجوز صلاة وأتمام المتنفل بالمفترض. وبماذا يجاب عن استدلال الجمهور إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ يجاب بأن المعنى الائتمام والاقتداء بالإمام في الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة، وبين هذا في نفس الحديث، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. فبين الحديث أن المراد بالاقتداء بالإمام في الأعمال الظاهرة ولا علاقة للنية بذلك. وحديث معاذ لا يجوز تأويله. نعم، المهم أن قولهم هذا فيه نظر قول الجمهور، وأنتم تأملوا، أنا أكرر عليكم هذه الفائدة. فالجمهور إن أريد به المتأخرين هؤلاء الذين لا بأس أن تخالف قولهم، وربما كان قولهم ضعيف والصواب خلافه، خلاف ما ذهبوا إليه، لكن لو قيل في المسألة وهو قول جمهور الصحابة فهنا يحتاج إلى أن يدقق الإنسان ولا يضعف هذا القول، واضح؟ فمثلا في هذه المسألة قال به جمهور المتأخرين، أما إن كان فيها فصل عن الصحابة فهذا أمر لا يقال فيه لا تكن جمهوريا، على هذا يحمل كلام العلماء. ولما ترون شيخنا يحيى وهو يقول لا تكن جمهوريا ولا تتهيب من الجمهور، المراد به جمهور المتأخرين وليس المراد الجمهور من الصحابة أو قول عامة الصحابة. فالله يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وقال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال وإن تطيعوا أبا بكر وعمر تهتدوا أو ترشدوا. هذا نعم، هذا بلا خلاف بين أهل العلم أن إجماع الصحابة حجة، وإنما الخلاف في أفرادهم هل هو حجة، هذه مسألة أخرى. طيب، فالراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، القول الأول، الراجح هو القول الأول أنه يصح صلاة المتنفل بالمفترض، يجوز صلاة المتنفل بالمفترض، يعني يجوز لمن قد صلى الفريضة أن يصلي بمن لم يصلي الفريضة فتكون له نافلة وهم إنما يصلون الفريضة، هذا هو القول الراجح، وقلنا هو قول من؟ فالجمهور حملوه على ماذا؟ حملوه على ماذا؟ ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ أنه يصلي معه ولم يصلي إماما ما سيأتم به، وإنما يتصدق عليه يقوم بجانبه فيصلي معه. طيب، ننتقل للمسألة الأخرى، مسألة هل يجوز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة؟ وهذه المسألة عكس الأولى، فما حكم ذلك؟ هل يشرع لمن قد صلى الفريضة وجاء إلى من يصلي الفريضة في جماعة ثانية أو في مسجد آخر أن يدخل معهم فهي له نافلة، هل يجوز ويشرع ذلك؟ هل في المسألة خلاف أم متفق عليها؟ وأنت متفق، وأنت متفق عليها خلاف، متأكد؟ من الذي خالف؟ أنت، أنت الذي خالف الجمهور. فمن يقول في المسألة خلاف أجيبه، فمن يقول في المسألة اتفاق؟ الجميع اتفق عليها. نقل بعضهم الإجماع في هذه المسألة كابن عبد البر وغيره، والصواب أنه قد وقع فيها خلاف بين العلماء، فالإجماع لا يثبت في هذه المسألة أنه يشرع صلاة النافلة خلف من يصلي الفريضة. هذه مسألة وقع فيها الخلاف، ونقل بعضهم عدم الخلاف، لكن الصواب أن المسألة قد وقع فيها خلاف، اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول وهو قول عامة العلماء أنه يشرع لمن يشرع للمتنفل أن يصلي خلف المفترض، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ رواه أبو داود برقم 574، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في مشكات المصابيح المجلد الأول صفحة 360، وكذلك صححه الإمام الواذعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين المجلد الأول صفحة 339. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يصلي وحده، هذا دليل أن الذي قام وصلى معه ماذا كان؟ هل إمام أم مأموم؟ مأموم، بدلالة أنه رآه يصلي وحده، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ قوله يصلي معه أي إشارة إلى أنه دخل في الصلاة معه وهو قد صلى، فهو الإمام، هذا المتصدق عليه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسمى صلاة من سيصلي خلف هذا الرجل وهو قد صلى الفريضة أنها صدقة أي نافلة، المراد بالصدقة هنا نافلة. ومما استدل به الجمهور أيضا الحديث بطوله، حديث يزيد بن الأسود السوائي، حديث يزيد بن الأسود السوائي، أنا سأذكر الحديث بطوله وأنتم اقتصروا على الشاهد. قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، قال: فلما قضى صلاته وانحرف، أي لما انتهوا من الصلاة، صلاة الفريضة، إذ هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، انتهى من صلاته ولما خرج رأى رجلين لم يصليا معه الفجر، فقال: علي بهما، أي بهذين الرجلين اللذين لم يصليا معه الفجر، فقال: نعم، فجيء بهما ترعد فرائصهما، وهذا يدل على إجلالهم ومحبتهم وهيبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. وليس المراد أنهما صليا في رحالهما أي في البيوت، وإنما في القرية أو المنطقة التي بها مسجد حيث يسكنون، قال فلا تفعلا، أي لا تبقيا خارج المسجد والناس يصلون الفريضة. إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. هذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يصليا ما قد صلوها في رحالهم من فريضة يصلوها في هذا المسجد الذي حضرت فيه الفريضة فيجعلها نافلة. الشاهد من هذا الحديث جواز صلاة المتنفل خلف المفترض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهما إلى أن يصلي معه فيجعلها نافلة، وهذا الأمر مهم. فإذا جئت إلى مكان قد صلوا ادخل وصلي معهم واجعلها نافلة، انوي بها نافلة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والنوافل شأنها عظيم، ولا تكن محط تهمة عند الناس. الناس يصلون في المسجد في جماعة وأنت على رصيف المسجد أو فوق سيارتك أو فوق دراجتك أو في متجرك ومحلك بحجة أنك قد صليت الفريضة في مكان آخر. فالأولى في مثل هذا الموطن أن تصلي مع الناس أو أن تختفي حتى ينتهي الناس الذين في هذا المسجد من صلاتهم فتخرج إلى شأنك، هذا يصرف عنك تهم الناس. فربما قالوا هذا متهاون في صلاة الجماعة، وهذا مقصر، وهذا لم يصلي، وربما جاء عدو وحاقد وحاسد فشوه بك. هذا في الأماكن التي غير مشتهر فيها كثرة المساجد وغير متعارف في أوساط الناس أن هذه البلاد تقام الصلوات في أماكن مختلفة وبأوقات مختلفة كما هو الحال عندنا في سيئون، فصارت عادة الناس يفهمون أن هذا الذي بجانب المسجد أو على سيارته أو على دراجته أو في الرصيف لم يصلي مع الناس في الجماعة التي بجانبه يفقهون أنه قد صلى في مكان آخر، تعارفوا على هذا الأمر. لكن من حيث الأصل في مساجد أخرى ولا سيما التي فيها الأوقات مضبوطة فتقام الصلاة في أوقات محددة ومعينة ومنضبطة، هنا سيكون محط تهمة. أما والحال كما هو عندنا الآن في سيئون وفي حضرموت ككل، في هذا المسجد يقيمون صلاة الظهر إذا كانت 11:30 بعد 10 دقائق، وفي مسجد آخر بعد ساعة، وفي مسجد آخر بعد 40 دقيقة. تعارف الناس على هذا الأمر، ولهذا ما يسيئون الظن لو رأوا إنسانا بجانب مسجد وهذا المسجد يصلون جماعة حاضرة، فيذهب إلى أذهانهم أنه قد صلى في مكان آخر، وهم إنما يؤخرون الصلاة إلى الساعة الواحدة أو 1:30. قالوا من أجل العمال ومن أجل يستيقظ النائم فيدرك صلاة الجماعة وما إلى ذلك، لهم في هذا أعذار، والسنة على خلاف هذا الأمر. السنة هي أن يتجمع الناس ثم يصلون ما كتب لهم من نافلة، ثم إذا حضروا وتجمعوا أقيمت الصلاة، هذا هو السنة. لكن نحن أردنا التفصيل لهذه المعاني المذكورة، وأن الأفضل والأولى على أي حال أن يدخل ويصلي، ولو لم يصلي فلا إثم عليه، فبالإجماع أنه لا يجب إن مر على مسجد وهم يصلون أنه يجب أن يدخل فيصلي معهم وقد صلى الفريضة، لا يجب. حتى في هذا الحديث قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، هذا على سبيل الندب والإرشاد وليس على سبيل الوجوب. وهذا الحديث رواه الترمذي في سننه برقم 219، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح المجلد الأول صفحة 362، وكذلك صححه الإمام الوادع رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين المجلد الثاني صفحة 249. انتهينا من القول، من بيان القول الأول وأدلتهم، وهم من عامة العلماء على ماذا؟ على مشروعية صلاة المتنفل خلف المفترض. القول الثاني أنه لا يشرع ولا يجوز صلاة المتنفل خلف المفترض، وقال بهذا القول المالكية، وهو مروي عن الحسن البصري والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبي قلابة، قالوا لا يجوز أن تصلى النافلة خلف من يصلي الفريضة. ما هي حجتهم؟ أجيبوا، ما هي حجتهم؟ حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، قالوا فهذا يصلي فريضة وهذا نافلة، اختلفت النوايا، اختلفت نية صاحب الفريضة عن نية المتطوع المتنفل، والحديث في الكتاب موجود. فهم يقولون يشترط متابعة الإمام حتى في النية، وحملوا الأحاديث التي فيها ألا رجل يتصدق على هذا، حديث أبي سعيد، وكذلك على فرض تصحيح الرواية التي فيها أن معاذ صلى بهم التطوع وهم صلوا الفريضة، قالوا هي منسوخة، حملوها على النص. والراجح في هذه المسألة ما هو؟ القول الأول، قول عامة العلماء من الصحابة ومن بعدهم للأدلة المذكورة في الباب، ولأنه قد روي هذا الأمر عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما استدلال المالكية بحديث أبي هريرة أنه يجب الاقتداء بالإمام حتى في النية، فيرد عليهم أن المراد بالحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به أي في الأعمال الظاهرة، في الأفعال الظاهرة، ويدل على ذلك نفس الحديث، فقوله فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، ففي الحديث دلالة أن المراد به أفعال الصلاة، وليس فيه من قريب ولا بعيد ذكر النية. وأما ادعاء النسخ فهذا يحتاج إلى دليل، وإنما قالوا بالنسخ من مفهوم الأحاديث، أرادوا التأويل لما قد صح في جواز ذلك، فيقال لا دليل يدل على النسخ. نعم، بقيت مسألة واحدة ونكون قد انتهينا من مسائل هذا الحديث، وهي قصيرة. مسألة، هل يشرع صلاة الفرض والنفل خلف من يصلي الجنازة والكسوف والخسوف؟ الآن صلاة الظهر كم هي؟ 4 ركعات بأفعال مخصوصة ومعلومة. وصلاة الجنازة هل هي نفس صلاة الفريضة أو النافلة السنن الآكدة؟ هل هي نفسها؟ الجواب لا، تختلف الأفعال. وكذلك الكسوف والخسوف، فصلاة الجنازة في التكبيرة الأولى ماذا يقول؟ يقرأ الفاتحة. في التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، في التكبيرة الثالثة الدعاء، في التكبيرة الرابعة التسليم. نعم، 4 تكبيرات، 4 تكبيرات، في التكبيرة الأولى الفاتحة، في التكبيرة الثانية التشهد، نعم الصلاة الإبراهيمية، في التكبيرة الثالثة الدعاء، في التكبيرة الرابعة السلام. فإذن هو ما سيركع ولا سيسجد، هذا واضح. وفي الكسوف والخسوف أيضا تختلف الأفعال، فهو سيكبر ثم سيقرأ الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن ثم سيركع، ثم بعدها سيقوم ويقرأ ماذا؟ أجيبه. يقرأ ماذا؟ الفاتحة، ثم يواصل القراءة. واضح؟ اختلفت. وكذلك في الخسوف أو الكسوف، خسوف الشمس أو القمر، فإذا اختلفت أفعال الصلاة. فإذا جئت إلى من يصلي الجنازة أو الخسوف والكسوف وأنت ما قد صليت الفريضة، هل يشرع أن تصلي معه فإذا سلم تتم؟ لا يشرع. هل في المسألة هذه خلاف؟ لا خلاف. وأنت يا عبد الله؟ الجواب حتى نختصر، وقع خلاف. عجائب مسائل الفقه. القول الأول أنه لا يشرع ولا يجزئ ذلك، وقال بهذا القول عامة العلماء. ما هو الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده. في هذا دلالة أنه يجب الاقتداء بالإمام في أفعال الصلاة الظاهرة. ومن يصلي الكسوف أو الخسوف أو الجنازة تختلف أعمال صلاتهم. القول الثاني أنه يشرع صلاة الفريضة أو النافلة خلف من يصلي الجنازة أو الكسوف والخسوف، وقال بهذا القول بعض فقهاء الشافعية. قول ضعيف، لكن رأيت العلماء يذكرون أن المسألة فيها خلاف، والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور أنه لا يجزئ ذلك، وهو قول عامة العلماء المتقدمين والمتأخرين. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من التعليق على حديث جابر، وغدا إن شاء الله نقرأ حديث أنس بن مالك، ونذكر بإذن الله ما يتعلق بمسائله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.